أنا محمد جمال، أنا شاب في الثانوية العامة، أسرتي ميسورة الحال من جمهورية مصر العربية كسكن، وأنا موجود في منطقة معزولة كتير عن السكان. مدرستي هو المشوار اللي بعتبره بعيد جدا عني، بحب أنزل من بيتي قبل ميعاد الدراسة بساعتين على الأقل، بعاني من المواصلات اللي بتسبب لي صداع في راسي. أدخل في الموضوع على طول، حكايتي كلها بدأت من أستاذ أسامة مدرس اللغة العربية. جالنا أول حصة، وكأي مدرس جديد بيدخل الفصل يعني بيبقى فيها مشاغبات مننا وشكل من الترحيب الخاص بدماغنا، ولكن هو كان طيب جدا، وبقينا نعمل أصوات وهو بيشرح والكلام ده، وأنا كنت متضايق بصراحة من اللي بنعمله، ولكن عادي بقى طبعينا كده. دخل الفصل في مرة وقال لنا: يا شباب شكرا قوي على اللي انتوا عملتوه معايا، أنا هستقيل النهاردة لأني مش بحب أقعد في مكان أنا تقيل فيه. ونسيت صحيح أقولك يا محمد يا جمال، أنت تحديدا ياللي بتصلت صحابك إن هما يرخموا عليا، شكرا قوي على ذوقك، أكيد في طلبة محترمين غيرك كتير وغيركو ممكن أدرس لهم. لسه هفتح بقي وأتكلم وأقوله أنت قص مفيش، لقيته بيقطعني ويقولي خلاص الموضوع انتهى. خلص اليوم الدراسي وأنا مستغرب جدا من اللي هو قاله، وراسي عملت تودي وتجيب، هو ليه كده بيوجه لي؟ انا كنت من ضمن الناس، ولكن انا ما زقتش الناس ولا حاجه. روحت البيت ومع الوقت نسيت اللي حصل، هو قلت هو حر. الساعه 10 لقيت التليفون بيرن، رقم، بقول له ايوه مين؟ قال لي انا اسامه. ايوه هو استاذ اسامه. قال لي قابلني دلوقتي حالا عند المدرسه. قلت له خير يا استاذ اسامه، وفي حاجه غلط؟ في حاجه يعني؟ قال لي أنا مدرسك وبقولك قابلني دلوقتي قدام المدرسة، وفي موضوع مهم، والموضوع ده هيتحدد عليه مصيرك أنت. قلت له بس الوقت متأخر وأنا بعيد عن المدرسة، وهقول لهم ما ادانيش فرصة وزعق في التليفون، وقال لي هبقى روحك أنا لما نخلص. زعق تاني وقال لي لو ما جتش ما تلومش إلا نفسك بعد كده. قفل السكة في وشي، وأنا طبعا عقلي راح وجاي وعمال خايف، وقلت هروح لأنه هو لسه يعني ممشيش، فممكن يعني يعمل حاجة يعني. رحت بعد مشوار طويل، وصلت جدا ووصلت المدرسة يعني، وكان مشوار طويل جدا، وقفت هناك ما كانش فيه غير ناس قليلة قوي في الشارع، وأستاذ أسامة مش موجود. طلعت موبايلي عشان أتصل بيه، لكن المشكلة أني لقيت موبايله مقفول. قلت يعني بعد المشوار ده جاي تقفل موبايلك دلوقتي؟ بدأت أتضايق، قلت أنا هرجع، لكن وأنا واقف ببص على المدرسة من جوه لقيت فيه شخص في الدور الأخير كان واقف ومعاه كشاف، وزي ما يكون بيقلب لي نور من فوق. موبايلي رن، ببص لقيته رقم أستاذ أسامة، ادنانا وقفل. فقررت ان انا اتصل اشوف في ايه، عملت كده ولكن لما اتصلت بقيت سمع اصوات غريبة، انا مش فاهم ده ايه، ده كلام ولا في التليفون حاجة غريبة، بس ده مش صوت أستاذ أسامة. دخلت المدرسة، طبعا المدرسة مقفلة كلها يعني، رن لي تاني وتالت ورابع، ما ردتش، خفت. لكن المرة الأخيرة لما رن قلت طب ما انا هرد عليه، ما بدهاش، رديت، سمعت أصوات غريبة تاني، ولكنها كانت أصوات فيها زي ما يكون حد بيصوت. قلت هو الراجل ده بيعمل ايه ولا ناوي على ايه جوه؟ قلت انا هخرج بقى من المدرسه واتصرف، لكن كنت خايف جدا. طلعت على سلم المدرسه عشان عايز اشوف هو المكان اللي كان هو واقف لي فيه. رن تليفوني تالت او رابع بقى ولا خامس، رديت عليه بحذر عشان انا مش عارف الاصوات اللي بتطلع دي، بقول الو، لقيته بيرد عليا وبيقول لي انت ايه اللي دخلك المدرسه يا مجنون، انت اخرج بسرعه، اخرج بسرعه، انا مش مسؤول عن اللي هيحصل لك. قلت له مش انت اللي قلت لي تعالى؟ قال لي انا قلت لك تعالى بس ما تدخلش جوه المدرسه، انا مش مسؤول، انا مش مسؤول، وقام قافل السكه. اتصلت بيه تاني رد عليه، قال لي مش قلت لك اخرج، انت لسه واقف مكانك، اخرج قبل ما يخلصوا عليك. قلت له هم مين اللي خلصوا عليك؟ قال لي ما اعرفش، هم هيخلصوا عليك وخلاص. انا بقى ايه، طلعت اجري، لكن واضح ان انا جاري كان متاخر. لقيت واحد طوله زي الباب في خلقتي، مسكني من رقبتي وقال لي انت فاكر نفسك هتهرب؟ طب هو هارب انت كمان عايز تهرب ولا ايه؟ ده انت هتشوف الويل. قلت له يا عم انت مين يا عم، انا ما عملتلكش حاجه، ده هو اللي قال لي تعالى. قال لي ما فيش حاجه اسمها خروج. انا من قوته ومن منظره انا اغمى عليا، وفقت على الراجل ده في وشي، واستاذ اسامه واقف وراه وعمالين يضحكوا. لقيت اسامه بيبص لي بيقول لي اهلا، ازيك يا محمد عامل ايه؟ قلت له هو حضرتك بتعمل فيا مقلب يعني؟ قال لي لا اصل انت فاكر نفسك ظريف انت وصحابك، مش هما دول؟ لقيت صحابي واقفين او ما انا اصح متكتفين. ما بقيتش فاهم هم عايز مني ايه ولا دول بتوع ايه. قال لي انت لسه ما فهمتش احنا بنعمل ايه يا محمد، انت مش هتروح بيتكو تاني خلاص يا محمد، اللي زيك دول احنا بنبيعهم بيع حلو قوي. انت ما سمعتش قبل كده عن حكاية الناس اللي بيخطفوا الاطفال والشباب ويقتلوهم عشان ياخدوا اعضائهم؟ انت والطقم بتاعك دول خلاص معاكم النهاردة. مبقتش عارف اعمل ايه، عايز اصرخ عايز اتكلم مفيش. لقيت واحد منهم جايب سكينة كبيرة بيقوله نبدأ بمين بقى؟ قال له نبدأ بالباشا. انا عارف اللي بحكيه ده مش عفاريت ولا حاجة، لكن الموقف اللي انا اتحطيت فيه ده ابشع بكتير واصعب بكتير من ان اي حد يشوف عفريت. كان جنب السور بتاع الدور اللي بيطل على الملعب بتاع المدرسة، هو ده كان الحل اللي قدامي. فلت منه ونطيت من فوق السور. المفروض ان انا بكلمكم وانا ميت، لا انا مش ميت، انا عايش وموجود وحقيقي وليا وجود، بس انا لا بقدر اتحرك ولا بعرف اقوم من مكاني. سابوني ليه بعد ما وقعت ما اعرفش، كل اللي عرفته ان هم لقوني قدام المدرسة وفي غيبوبة، واللي عرفته ان الغيبوبة استمرت سنتين. حب اقول لكم كمان ان موبايلي من ساعتها كل يوم بيرن استاذ اسامة عليا، وفي الاخر بعت لي رسالة من كام يوم وقال لي وصل تحياتي لكل طلبة المدرسة، انت فلت في غيرك كتير جاي، واحسن ناس عندي طلبة الثانوية العامة، هما دول اللي انا عايزهم. دي القصة الأولانية اللي حكاها لنا محمد جمال. أنا بشكرك يا محمد، وهنبدأ نحكي كل شوية كده حاجات من مشاركتكم، لكن عندنا قصة تانية عايزين نحكيها على طول. قصة تانية كتبتها لنا بسمة الخولي. عمارة الهلاك. أثناء بحثنا وسط الرسائل والقصص اللي بتوصل لنا من الناس، وقع تحت إيدي صندوق صغير كان مبعوض ضمن الرسائل الكتير اللي عندي. ما كانش شكله مثير للاهتمام قوي بصراحة، بس الفضول خلانا افتحه. الصندوق كان عبارة عن مجموعة ورق مربوطة ورسالة، ورق كده مكلفت وفي رسالة معاه. رسالة كانت بتقول أنا أشرف صلاح، أنا من اسكندرية، أنا بني آدم طبيعي جدا، أنا طالب في جامعة، ليا أخت وأخ وعيلة، مفيش حاجة مميزة في حياتي خالص، أو بالأصح مفيش حاجة يعني تخليني مميز أو أحكي حاجة خارقة احكيها لكم يعني اجيبها لكم. لكن اللي حصل من كام شهر هو ده اللي خلاني ابعت الجواب ده. هتلاقي في الصندوق اللي انت بتقرا الرسالة اللي جات لك مجموعة ورق. قصتي انا ما كنتش حابب احكيها بس لازم احكيها، والسبب هتعرفه لما تقراها. بس نصيحة، انا بحذرك وبحذر اللي بيقروا واللي بيسمعوا، القصة فيها لعنة، وزي ما انتوا بتحكوا دايما انا بخرج من على نفسي اللعنة. حبيت تسمع انت حر، ما حبيتش انت حر، لكن انا مش هعمل زي الناس واسيبك للاخر. انا بقولك من دلوقتي، انا تحديدا طالب في جامعة القاهرة كلية حقوق في سنة تانية، عايش مع اهلي في بيت لا هو قديم ولا جديد قوي، عمارة طبيعية زي اي عمارة في الدنيا. كانت عمارتنا 5 أدوار تحديدا في المعادي. طول عمرنا عايشين في البيت ده وعارفين جيراننا وهم عارفيننا، والحياة عادي روتينية عادي. لحد ما من شهر ونص تقريبا اتفاجئنا باخطار من صاحب البيت، مكتوب انه قرر يهده وان احنا لازم نمشي، لازم نخلي البيت، ويعني وعدنا بمبلغ مادي كده يعني نتصرف. موضوع اكيد سمعتوه بيحصل كتير في البيوت القديمة. الحاجة الوحيدة اللي كانت غريبة ان ما كانش فيه مبرر لقرار هدم البيت ده خالص، له البيت قديم قوي للدرجة دي وممكن يقع، ولا الراجل طلع قرر مثلا، ولا سمعنا انه هيطلع ببرج او باعه، ولا نسمع سمعناش عنه اي حاجة. فجأة الراجل قرر انه يخلي البيت زي ما بيقولوا كده، طلعت في دماغه. عارف حضرتك ايه الاغرب؟ ان الراجل ما بعت لناش ناس تعين حتى المباني، ولا وسيط يتناقش معنا في الفلوس، ولا اي حاجة. صاحب البيت بعت لكل شقة في العمارة رسالة من جملة واحدة، برجاء اخلاء المنزل بالسرعة القصوى فالموت آت. مش محتاج اقول طبعا ان الرسالة دي رسالة مش طبيعية، ومفيش واحد عاقل يبعت للسكان عشان يخلوا العمارة يقولهم الموت آت. في ناس قالوا ده بيهددنا وهيموتنا، وفي ناس قالوا ده راجل مخه ضرب، كل واحد بقى فسرها بدماغه. لكن والدي انا فاكر قال ايه، قال الراجل ده اتجنن ولا بيستخف بينا. تجاهلنا الرسالة زي معظم السكان، وتجاهلنا الموقف كله لحد ما بقى يظهر اي حاجة او اي طرف تاني نسمع منه. مش هكدب عليك حضرتك، انا بدأت احس بعدم راحة للموقف كله. من يومين الموضوع اتكرر تاني، وصاحب البيت بعت رسالة تاني برجاء اخلاء المنزل بالسرعة القصوى الموت آتي. ساعتها انا اتأكدت، او يعني بدأت افكر ان الموضوع ده فيه حاجة مش مظبوطة. قلت لوالدي ما نحاول نفهم فيه ايه، اتصل يا عم بالراجل افهم منه حاجة. لكن والدي قال لي مش متصل بحد، ولما يبقى يجي هنا هنقطع رجله، ده بني ادم مجنون وشكله بيعمل الفيلم ده عايز يخرجنا من غير ما يدفع تعويضات، ويبقى بيحلم ان احنا هنخرج، احنا مش خارجين. وقال لي احنا ممكن نبلغ عنه ونقول ان هو راجل مجنون. سكت والباب النقاش في الموضوع اتقفل، بس جواه حاجة بتقول لي الراجل ده مش مجنون، في حاجة غلط في الموضوع. الرسالة دي مش رسالة استخفاف ولا جنون ولا هزار، الراجل اللي في السن ده ما يعملش حاجة زي دي. ما علينا، ما فيش في ايدي حاجة اعملها، وما كانش قدامي غير اني ارمي الموضوع كله ورا ظهري زي ما كله عمل. لكن ما قدرتش اكمل بالشكل ده لحد نهاية الاسبوع اللي استلمنا فيه الجواب التاني. كنت نازل رايح الجامعة، والناس حياتها ما بتقفش يعني عند الرسالة. المهم يعني وانا نازل لقيت واحد طالع يجري في وشي جري على السلم. كان راجل كبير في السن، اول مرة اشوفه وشه كان محمر وبيتنفس بصعوبة، وكان عينيه زق يعني مش مركزة، وكان في قمة الذعر وهدومه متبهدلة. جيت اوسع له بس الطريق عشان يطلع، زقني وقام ماسك في هدومي وهو عايز يتكلم ومش قادر من كتر ما بيتنفس ومش قادر. انا بصراحة اتفزعت منه، حاولت افك منه يمين شمال لكن مفيش فايده، ماسك فيا وعمال يقول لي ارجوك استنى ارجوك استنى. وبعدين قال لي سيبوا العماره، ما تقعدوش في العماره دي، سيبوها يا ابني. انا اتجمدت مكاني، والراجل زي ما يكون استغل الموقف ومسك دراعي وبص لي في ذعر وقال لي سيبوها، هتموتوا كلكم اخر الشهر ده، اخر الشهر ده هيطلعوا تاني، سيبوا العماره. انا بقى خلاص بدات اقول للراجل ده مجنون. قلت له طب حضرتك ممكن تسيبني، سيبني انت ونبقى نسيب العمارة بعدها. انا بقى بدأت خاف، وبدأت انادي على الناس في العمارة، نادي على استاذ صبحي واستاذ شكري واستاذ نادر واستاذ اي اسامي في الشارع او في العمارة، اي حد يجي يلحقنا. لحد ما في الاخر محدش طبعا جاي وقدرت اتخلص منه ونزلت باقي السلالم جري وهو طلع يجري. رحت الجامعه كملت يومي عادي ونسيته. رجعت لقيت في حاجه غريبه، لقيت في اسعاف وشرطه حوالين البيت. في حاجه غريبه حصلت، بدأت افتكر الراجل على طول هو ده الشيء الغريب اللي حصل. قلت بس الراجل ده عمل حاجة في حد في العمارة، تبقى مصيبة لو عمل حاجة في حد من اهلي. طلعت اجري واحد بيحشني من اللي واقفين، قلت له دي عمارتي انا داخل. دخلت اهلي كويسين الحمد لله، سألتهم ايه اللي حصل، طلع اللي انا بفكر فيه غلط. قالوا لي ده واحد تخبط على ابواب شقق العمارة وكانت اختك لسه هتروح تفتح، سمعت واحد عمال يصرخ ويخبط على الباب ويخبط على باب الشقق باب واختك جريت على ابوك تقوله، بس خرج ابوك ما لقاش حد. جيراننا اللي كانوا في الادوار الثانيه طلعوا كلهم قالوا سمعوا الخبط وما فيش حد. الراجل خبط على الشقه كلها وطلع فوق المبنى ونط من فوق العماره ومات. والاسعاف جت علشان تشيل الجثه وهو ده اللي انت جيت عليه. قلت لهم هو ده صاحب العماره صح؟ ماما قالت لي ايوه هو. طب هو مجنون ولا ايه؟ وشافني ومرعوب، ايه مبرره انه ينهي حياته؟ طب انت بتحذرنا من حاجه وبتقول الموت جاي، انت بتموت نفسك ليه؟ بدات اقول لبابا ما تيجي نمشي وخلاص، يعني احنا يعني نشوف لنا بيت تاني. قال لي يا سلام شوف بيت تاني، هو انتوا تعبانين في حاجه؟ ما فيش حاجة تتعمل. دخلت قطي وكل حاجة عادت كما كانت وخلص. وقال لك صاحب العمارة مجنون وهو أنا حياته بإيده. ودخلت نمت. ده صوت هند. هند دي تبقى أختي. انا سمعت صوت ده وانا على السرير، انا نطيت من على السرير وطلعت جري على اوضتها. كانت منوره الاوضه وقاعده متكومه في جنب الاوضه وبتشاور على الحيطه. قلت لها في ايه؟ قالت لي في الجدار يا اشرف، الجدار فيه حاجه. قلت لها الجدار ايه اللي فيه حاجه؟ ببص على الجدار مفيش حاجه. قالت لي انا شفت جسم عدى من الجدار اللي في الناحيه دي ودخل الجدار اللي الناحيه الثانيه. الهند اهدي كده، وانت كنت نمتي وشفتي كابوس ولا ايه؟ طبعا ماما جت على الصوت مزعورة، وبابا وهند عمالة ماسكة الجملة ما بتغيرهاش. حاجة طلعت من الحيطة دي دخلت الحيطة دي قدامي، وهند طبعا عياط هستيري وعمالة تحلف انها شافته وانها ما كانتش نايمة وانها مش كذابة. انا اتكلم معاها وبابا قاعد يقرا شوية قرآن وخلاص، وماما قالت لها خلاص انا هبات معاك النهاردة في الأوضة. والصباح روح ماما باتت مع هند وانا رجعت اوضتي تاني على اساس ان الصبح بقى هنشوف ايه. وانا ناوي اتكلم في حوار ان احنا لازم نسيب الامر، يعني في حاجه مش مظبوطه، ولكن موضوع اختي ده انا مش متاكد منه، بس احنا نسيبها اضمن. على الاقل اختي بدات تخاف وبدات يتهيأ لها حاجات. صرختها المرة دي كانت أبشع. جريت لقيت الصوت لسه هروح على أوضتها، لقيت الصوت خارج من الحمام. جريت خبطت على باب الحمام، افتحي يا هند أنا خايف أفتح الباب مش عارف أعمل إيه. يا هند في إيه؟ يا هند افتحي. صوت صويت على عياط على أصوات غريبة، وأنا كل اللي عمال أقول افتحي، وقلت هكسر الباب ولسه عمال أزق في الباب. لقيت ماما طالعه من اوضه هند بتقولي في ايه يا اشرف؟ قلت لها في ايه يا ماما؟ هند محبوسه جوه في الحمام وبتصوت. لقيت هند طالعه لي من الاوضه بتقولي في ايه يا اشرف؟ ماما قالت لي بقول لك ايه، هي قبل ساعه وانت دلوقتي هتشتغل لنا في الازرق انت كمان؟ قلت لهم والله العظيم في حد بيعيط جوه. سمعوا المرة دي الصوت بنفسهم. هند اتجمدت مكانها وهي سمع الصوت. ترى انا ما بكدبش، انا ما بكدبش، الصوت اهو. لقيتها عاملة فيها الشجاعة وجاية تمد ايدها تفتح باب الحمام، زقيتها قلت لها انت رايحة فين؟ ارجعي ارجعي اوضتك، خديها وادخلي يا ماما. ماما قالت لي يعني ايه خدها وادخل؟ في ايه في الحمام؟ صح ابوك؟ قلت لها مش صح حد. وزعقت وعملت فيها راجل بقى وهما دخلوا الأوضة. طب انا هعمل ايه؟ هفتح باب الحمام؟ الصوت راح وسكت تماما، لكن مش معنى مش من قصص الرعب اللي انا بسمعها والافلام اللي بشوفها، مش معنى ان الصوت سكت ان اللي جوه الحمام مشي. وفتحت الحمام مفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة. دخلت الاوضة وقلت لماما انا عايز انام معاكم. فضلنا قاعدين احنا الثلاثة طبعا من غير نوم، وبابا يعني كان نايم، تحس انه نايم في كهف ما سمعش اي حاجة. لما صحي هو الصبح طبعا واحنا صاحيين، حكينا له اللي حصل. طبعا استغرب، قلت له وكدبني، قلت له انت بتكدبني انا يا بابا؟ ده كل الناس احنا الثلاثة سمعنا. بابا عنده حالة من التكذيب لينا وخلاص، عمال يقول بتحلموا، بيتهيأ لكم، مفيش حاجة من الكلام ده، ده صوت جاي من تحت واكيد مش عارف ايه. المهم يعني اي سبب واي حاجة تخلينا ان انا اطلع كذاب او ان احنا بيتهيأ لنا. قلت له خلاص انت حر، عايز تصدق ان ده ما حصلش انت حر، لكن خلاص انا قلت لك اللي حصل وماما وهند سمعوا. ما اقتنعش باي حاجة من اللي قلناه، واخويا كمان الصغير ما سمعش اي حاجة. ماما كمان تدخلت حاولت تقنعه، وموضوع وصل لمشادة بينهم واتخانقوا، وعمال يقول لها ما ينفعش انت اللي تقولي كده، وما ينفعش هي كمان انت اللي هتخوفيهم، يا يا يا وخناقة. تدخلت قلت لهم خلاص خلاص. قال لي ما تبقوش تتفرجوا على افلام رعب قبل ما تناموا. لأول مرة كنت يعني للأسف عايزة ازعق بقى يعني، بس ده والدي. بابا كان لازم يمر باللي مرينا بيه عشان يصدق اللي حصل. في نص اليوم اتغدينا وخلصنا الغدا، والعيلة كلها كانت قاعدة على الترابيزة، وهند قامت بتنقل الأطباق من على الترابيزة للمطبخ، وبابا مصر برضو نفس الكلام، أختك أعصابها تعبانة، لازم أنتوا يكون موقفكوا غير. قالوا بابا أنا اللي صحتهم وسمعتهم، بابا أختي أعصابها مش تعبانة، بابا لازم تقتنع وتصم وتصدق ان في حاجة في البيت ده. ولا كأني بتكلم ولا كأني ليا صوت في البيت. لما سمعنا الصوت ده انا بصراحة يعني كان عندي نظرة شماتة، بصيت لبابا. بابا وقع من على الكرسي من الصوت وجري، وانا جريت وراه طبعا شوف ايه اللي حصل. دخلنا لقينا هند واقعه في الارض والبق متكسره جنبها. خدناها على الاوضه، لقيت بابا بيقول لي ايه، اكيد اتزحلقت. انا بدات اللحظه اشك في بابا، قلت له اتزحلقت يعني؟ هي اي واحده بتتزحلق بتعمل الصوت ده يا بابا؟ واتزحلقت فين؟ لحد ما بابا وهو بيحاول يفوقها شاف على دراعها علامه. العلامة دي زي ما تكون ايد كانت ماسكة دراعها وحرقته، شبه الصوابع لكنها كانت اطول شوية. كل اللي طلع على امي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سلام قول من رب رحيم، انا عايز امشي من البيت ده، ولادي هيضيعوا مني. امي كانت مركزة عينيها على الحرق اللي على ايد اختي. كلمتش تاني وانا ساكت. هند كانت اهم بكتير من اننا نتجادل ومين شاف ومين ما شافش، وهل بابا ممكن يقتنع ولا ما اقتنعش. هند اللي حاولنا معاها اكتر من ساعة نفوق فيها، بس ما فيش فايدة. قلق مفيش بعده قلق. جبنا الدكتور وقال في صدمة وقال لا هتفوق، وهي بتفوق فعلا وفاقت الحمد لله. سيبناها فوق مع والدتي ونزلت انا والدي، قال لي احنا هننزل لدكتور احمد. دكتور احمد ده جارنا ساكن في الشقة، يعني في الشقة اللي تحتنا. قال لي ممكن يكون عنده حاجة يساعدنا بيها. قلت له يساعدنا في ايه يا بابا؟ قال لي يا ابني هو انا لازم اقول قدام امك ان انا عارف ان البيت ده فيه حاجة؟ قلت له حضرتك عارف؟ عارف من امتى؟ عمل انه مش سامعني. احنا نازلين العمارة كانت ساكتة، الشقق كأن مفيش حد ساكن فيها، غير ان كان في ريحة بشعة مش عارف مصدرها ايه. قلبي كان مقبوض جدا، ما كنتش مرتاح وحاسس ان في حاجة بتراقبني وعمال ابص ورايا. قلت له بابا ما تيجي يا بابا نرجع. قال لي نرجع ايه، استنى شقة استاذ احمد اهي. لسه هنخبط لقيت باب الشقة متوارم مش مقفول، همد ايدي عشان ازقه لقيت الباب غرقان دم. زقيت الباب، الارض عليها دم والجدار عليه دم وكل حاجة غرقانة دم. اللي انا شفته في الارض ده انا مش متأكد، فقلت لبابا هو في الارض ده ايه؟ هتقول يا نهار اسود في حاجة قطعت الراجل. انا نفسي ما عرفتش اتكلم ومش عارف حتى ارجع ولا اخرج. لقيت والدي شدني من هدومي لدرجة ان انا وقعت في الارض وقال لي يلا. قطعنا الدور كله جري واحنا على السلم. في صوت صرخ، لكن في اصوات تانية زي مش عارف زي ما تكون اصوات بني ادمين ولا مش بني ادمين. قلت لبابا استنى استنى، الصوت ده طالع من عنده من الشقة. قال لي اطلع يا زفت، استنى شوف ايه، استنى لما يحصل لنا اللي حصله يطلع هطلع اجيب امك واخواتك ونمشي. لكن الصوت اللي كان طالع كان عالي قوي، انا ميلت كده من على ترابزين عشان اشوف في ايه. الدنيا كانت تحت الضلمة تماما، الادوار كلها كانت النور مقطوع فيها ما عدا الدور اللي احنا فيه. لكن هناك تحت في الضلمة الحاجة الوحيدة اللي انا كنت شايفها، كنت شايف في عينين بتبص، مش شايف اي حاجة غير عينين. عينين مش مرعبة ولا عفاريتي، عينين بيضة زينا عادي جدا بس باينة قوي في الضلمة وبتبصلي من تحت. الصوت برضه كان شغال ومش عايز يبطل، كان شوية قالب على صوت عفاريت على شوية على صوت اللي سمعته طالع من الحمام. أنا عامل زي اللي مستني يشدني، مستني حد يجرني يطلعني. وأبويا نفسه هو نفسه نفس الموضوع. بقينا نطلع على الكام سلمة اللي باقيين وكأن في ناس بتشدنا لتحت. حسيت ان انا اتشلت ومش قادر اتحرك، وعمال اقول له بابا زقيني انا مش قادر اتحرك يا بابا، زقيني زقيني انا مش قادر اطلع. ووصلنا الشقة ودخلنا وقفلنا الباب وتربسنا، ودخلت اوضة اختي جري. لقيت ماما واختي واخويا. ماما قالت لي في ايه يا ابني؟ ايه الصوت اللي كان جاي من تحت ده؟ قلت لها انت سمعتي؟ قالت لي اه سمعت. قلت لها مش عارف. قالت لي وابوك فين؟ ببص ورايا ما لقيتش بابا. قلت لها هتلاقيه في الصاله يا ماما. وبدات انادي يا بابا، مفيش حد بيرد. طلعت الصاله وانا مش عارف هشوف ايه. هشوف بابا ولا هشوف اللي حصل في شقة الأستاذ أحمد ولا هشوف إيه؟ لكن شفت، أنا معرفش دول إيه. هما خمسة، كانوا خمسة واقفين وأبويا في وسطهم. كانوا قصيرين جدا وأجسامهم سودة وكان عليها شعر. كانوا طول، يعني طول طفل صغير. كانوا عاملين يهمسوا مع بعض نفس الكلام اللي مش مفهوم. وابويا وقف وسطهم ولا كأنه معانا، سرحان. هما دول الجن؟ أيوة أكيد، هما دايما بيقولوا عليهم قصيرين. وطولهم كده يعني. بدأوا يلفوا حوالين أبويا، لكن قصرهم كان مرعب وسوادهم والشعر اللي على جسمهم كان مفزع. كانوا زي ما قلت لحضرتك واقفين في نص الصالة. في اللحظة دي أبويا واقع في الأرض ولسه النظرة اللي على وشه زي ما هي. كان بيبص على السقف لحاجة مش موجودة. وهم برضو واقفين ويتحركوا شوية ولكنهم عاملين دايرة، شكلهم مش ناويين يسيبوه يخرج منها أبدا. سمعت أختي بتصرخ جوه، ما بصيتش ولا فكرت أروح لها. لكن صوتهم هو اللي كان لا يحتمل. شفت والدي بيحصل له حاجة عمري في حياتي ما أقدر أوصفها لك. والدي وشه كان بيتشد لدرجة إنه اتقطع. كلهم كانوا بيصرخوا، بدأ وشه ينزف، صرخاتهم كانت بتهز كياني. والدي ما بيتألمش. ما بيتألمش برغم كل اللي بيحصل له ده، ما كانش بيتألم زي ما يكونوا هما اللي كانوا بيتألموا. دي كانت صرخة أختي لأنها طلعت وشافت المنظر. أمي ما استحملتش وقعت من طولها، وأخويا واقف ما بيتكلمش، وهند بقى جالها حالة هستيريا كالعادة، يعني على طول مخها يعني مش متحمل. كل اللي كان في دماغي ان انا لازم اخدهم واهرب. اللي قدامي في الارض دلوقتي دي بقايا ابويا. شلت اختي وقعدت اضرب فمي يمين وشمال على خدودها وشها عشان تفوق. ففائت قلت لها سكوتي خالص، ما تتكلميش، يلا عشان نهرب من البيت ده. هيت لابوك؟ قلت لها ما فيش ابويا مش باقي منه حاجة، يلا حالا. شلت اختي وجريت، امي ورايا، خرجنا من الشقة وانا شايل اختي وما ببصش ورايا وسامع صوت خطوات امي واخويا ورايا. ابويا مش معانا. طبعا مش معانا، وانا هطلع اجيبه ازاي؟ ما هو اكيد يعني هيبقى جراله زي اللي جرى للراجل، يعني هيبقى باقي منه ايه؟ مش هقدر اجيبه. سامحني يا بابا. حتى لما سمعت هو بيصرخ ما قدرتش اعمل حاجه. انا نازل جري على السلم. كل اللي في دماغي لازم اخرج من العماره دي. لكن سمعت حد بينادي عليا بصوت عالي جدا، اسم اشرف. انا اول مره اسمعه واخاف منه وهو بيتنادى. اصله كان صوت اخويا مش ورايا ولا امي ورايا، وهند مش فايقة عشان اسيبها واروح اشوفهم فيهم ايه ولا جرى لهم ايه. سحبتها وجريت، بقيت اجرجرها على السلم وانا طالع مش قادر اشيلها تاني. باب الشقة مقفول، خبطت وناديت مفيش حد بيرد. قلت خلاص انا مش باقي لي غير اختي، انا هاخدها واهرب بيها. نزلت من على السلالم، العمارة بالكامل كل البيبان طالع منها دم، وكل ما عدي جنب باب اسمع حد بيصرخ. العمارة أبيدت بالكامل، حصل لهم ايه؟ كلهم اتقطعوا يعني؟ كل الصرخات اختلطت ببعضها، ما بقتش عارف ده صوت الجن ولا صوت امي ولا صوت اخويا ولا صوت ابويا. لكن لقيت فيه جسم بيقع من فوق وترمى على الارض، وجسم تاني وراه وتالت ورابع. امي واخويا وجيراني. مش عارف حاجة غير اني عمالة اصوت زي العيال الصغيرة وزي البنات وزي الستات. واختي وقعت من ايه؟ من على كتفي، والدنيا كلها سودت في عيني. انا اغمى عليا او فقدت الوعي عشان اهرب، لان الهروب هو اسلم حل. بالرغم ان انا قربت جدا من الدور الارضي، بس انا مش عارف لحد ما اوصل للدور الارضي هيكون حصل ايه. زي اي حد في موقفي بيفوق، يا يلاقي نفسه في مستشفى يا يلاقي نفسه في حلم. لكن انا فوقت لقيتني في مستشفى وحوالي ناس كتير مش عارف منهم ولا واحد، بس اللي سمعته كل اللي عمال يقول احنا لقيناه قدام العمارة وكان غرقان دم. اللي يقول ده مسكين، ده كان عمال يقول كلام غريب، جن ابويا وامي وجن خدهم. سمعت واحد بيقول يا ولداد العمارة اتحرقت باهله. انا عايز اتكلم واقول لهم في ايه، مش قادر، صوتي مش طالع. لحد ما لقيت واحد منهم بيقول مش هو ده اللي موت ابوه وامه واخواته؟ عايز انطق برضو صوتي ما بيطلعش. موت امي وابويا واخواتي يعني ايه؟ صوتي مش عارف، مش عايز اطلع، مش قادر انطق. على ما بدأت فوق بعدها بأيام، الدكاترة قالوا لي بص هو اللي حصل ان المبنى حصل فيه جرائم كتير، وفي ناس قالوا انه كان مسكون، وفي ناس قالوا ان هو فيه لعنة، وفي ناس قالوا ان في سفاحين دخلوا قتلوا كل اللي في المبنى. بس الناس كلها مستغربة اشمعنى انت الوحيد اللي عايش. في ناس قالوا صاحب المبنى ده انتحر قبل الحوادث ما تبدأ بيومين، وانه بعت رسائل للناس وقال لهم اهربوا ما هربوش. وفي ناس قالوا ان ده مش صاحب البيت وان هو موت الناس. وفي ناس قالوا ان هو في لعنة بتخلي واحد من كل بيت يقتل بقية البيت. قلت للدكتور اللي كان بيحكي لي بس انا ما موتش اهلي، انا ما موتش ابويا وامي، ما موتهمش ولا اخويا، دول اترموا من فوق العمارة. قال لي لا حضرتك، الجثث عندنا دول ما ترموش من فوق العمارة ولا حاجة، دول مدبوحين وكانوا موجودين في الشقة. قلت له اختي. قال لي اختك مين؟ قلت له اختي هند. قال لي اه دي بقى يعني للاسف هي في مصحه. قلت له يعني ايه في مصحه؟ قال لي هي في مستشفى الامراض العقليه من وقت ما انت جيت هنا. هي ما فيهاش مشكله، ما فيهاش اي حاجه، ولكنها عماله ما بتقولش غير جمله واحده. قلت له ايه الجمله؟ قال لي بتقول اشرف موت بابا وماما واخويا. انا كل اللي هقوله لك، انا ما قتلتش حد، والله ما قتلت حد، ربنا شاهد اني ما قتلتش حد، لكن كلهم بيقولوا ان انا القاتل. طيب على العموم انا ببعت لك الجواب والرسالة دي وانا في مستشفى الامراض العقلية. انا مش مجنون، بس لما ابقى هناك وما تعدمش احسن بكتير، لان انا ما قتلتش حد من اهلي. هم حطوني في المستشفى وقالوا ان انا مجنون ومختل عقليا. انا ما عنديش مشكلة، خليني قاعد هناك بدل ما تعدم. انت مصدقني؟ انتوا مصدقيني؟ انا ما قتلتش حد، والله ما قتلتهم، بس الله يكرمك اقرا الورقه الصغيره اللي محطوطه في جيب كده في الصندوق، دور عليها هتلاقيها. دورت في الجيب اللي قال عليه، لقيت فعلا في ورقة صغيرة مكتوب عليها برجاء إخلاء منزلك بالسرعة القصوى، فالموت آت لك. وأنا مالي، وأنا مالي؟ وكاتب في ظهرها إذا أردت أن تتخلص من هذه اللعنة فقل هذه الجملة لغيرك. طيب يا جماعة، برجاء إخلاء منازلكم بالسرعة القصوى فالموت آت. سلام عليكم.